إنني سائق السيارة أجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره وخلدت بها، وتوفي معي 4 أشخاص منهم 2 سامحوني في الدية، واثنان آمنت ديتهم لدى الدولة حيث أنهم لم يعرفا، هل علي صوم أو صدقة؟ إذا كنت السبب في موتهم فعليك إقرار عن كل واحد مؤمنا، فإن لم تجد صمت عن كل واحد شهرين، الأربعة ثمانية أشهر، كل شهرين وحدها متتابعين. إذا كنت السبب إذا أسرعت حتى انقلبت، انقلبت الطريق حتى ظلمت وانقلبت أو ما أشبه ذلك، إذا كنت السبب هذا الانقلاب أو كنت سكران أو نائم أو تأكل الحمد لله التي تغير شعور الإنسان فانقلبت بسبب ذلك، فعليك الدية وكفارة جمع. أما إذا كان ملك سبب الأمور انقلبت سبب أن تكون في طريق المكان ولم تخالف الطريق أو تخالف النظم بل تنزل شرطة معك وشعورك معك، ولكن قدر أن اختل شيء في السيارة من ذراع غيره أو بيسر أو غيره حصل انقلاب بسبب ذلك من دون أسباب منك فلا شيء عليك.